خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء: الرزق، المال، الصحة، العلم، راحة البال، الطمأنينة، الأمن، الأمان، الطعام، الشراب، الماء، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى ينزله بقدر معلوم، وهذا كله بعلمه وحكمته. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينزل لك الرزق بحسب ما يفيدك، وبحسب حالك، وبحسب ما تستطيع به أن تكون عبدا له ولا تخرج عن طورك عبدا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه تطمئنك جدا. فإذا انشغلت في رمضان بطاعة الله تعالى، أنت تنشغل بصاحب الخزائن، فكيف تخاف على رزقك؟ أنت تنشغل بصاحب الرزق، فكيف تخشى على أولادك؟ أنت تنشغل بكتاب الله عز وجل الذي وعدك فيه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سيأتي رزقك لا محالة. فإن انشغلت بطاعة الله تعالى في هذا الشهر الكريم، لا تحسب أن رزقك سيذهب أو سيقل، بل والله سيزيد. فكلما اقترفت من الله عز وجل، كلما زادت عطاياه، وكلما زاد على نفسك كل الخير. وكلما اقترفت من الله تعالى، كلما اطمأن قلبك، وكلما ارتاح بالك، وكلما شعرت بالأمان. الأمان في كل شيء، على أهلك وعلى مالك وعلى رزقك، فأنت مع الله وبالله وإلى الله، وكل شيء عند الله. فمن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فانشغل بالله ولا تنشغل بشيء آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.